بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سألك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة هي لك رضا فيها ولنا فيها صلاح الدنيا ولا آخرة إلا قضيتها ويسرتها. مجلس اليوم حديث من أحاديث الأربعين النووية، وهو الحديث 28، وهذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم له الأهمية وبالغ الأهمية، فيه كثير من الأبواب على قلة عباراته، وهذا من يعني بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أبواب كثيرة وله صلة بالغة مع عصرنا، ومن المؤسف استعملوا هذا الحديث في الطعن في كثير من المسلمين من العلماء العاملين ومن المؤمنين والصالحين، طعنوا فيهم، إذا كلمتهم تكلموا بهذا الحديث، والسبب في ذلك قلة العلم، قلة العلم من المتكلم، واستقبلت الآذان هذا الكلام بسبب قلة العلم. لو فهموا ماذا قالوا العلماء ومعاني مفردات هذا الحديث لما قالوا ما قيل. طيب، الحديث عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه، صحابي جليل، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الإمام النووي، قال: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يعني الإمام الترمذي قال عن هذا الحديث: حديث حسن صحيح. طيب، هذا الحديث وهو الحديث 28، ومعروف أنه الإمام النووي يعني جمع الأحاديث المهمة في لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع هذه الأحاديث المهمة، وهذه الأحاديث ليست أنه تعالج مسألة واحدة، وإنما ربما تدخل في أبواب كثيرة وتتولد منها قواعد كثيرة. ومن هذه الأحاديث هذا الحديث له الأهمية البالغة. طيب، إذن الحديث وهو 28، قال الإمام النووي، قال: العرباض بن سارية أبو نجيح السلمي الصحابي رضي الله عنه كان من أهل الصفة، والمعروف أهل الصفة هم فقراء الصحابة الزهاد الذين لا يملكون شيء من الدنيا، ليست لهم دور، ويأكلون من صدقات المسلمين ومن ما إيش من الهبات والعطايا. قال وهو من البكائين، أي كثير البكاء، يعني على عظم منزلته، على كثرة زهده، على قلة ماله، على قلة ما يملكه من الدنيا. قال وهو من البكائين، نزل الشام، الشام بلاد الخير، وسكن حمص. قال محمد بن عوف الحمصي كل واحد من العباد بن سري وعمر بن عبسة يقول أنا ربع الإسلام، أي أنا رابع من أسلم، ربع الإسلام أي أنا رابع من أسلم. يوجد تعقيب على ذلك، أول شيء لا يدري أيهما أسلم قبل صاحبه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه أبو أمامة الباهلي وغيره من الصحابة وخلق من التابعين. توفي سنة 75، وقيل توفي في أيام ابن الزبير، يعني فتنة، الفتنة التي وقعت بين الصحابة عبد الله بن الزبير. طيب، قال الإمام الذهبي ابن وهب حدثنا سعيد بن أيوب عن سعد بن إبراهيم عن عروة بن رويم عن العرباض بن سارية، وكان يحب أن يقبض، فكان يدعو، يعني هذا مما ذكره الإمام الذهبي في سيرته في مناقب هذا الصحابي، أنه كان يحب أن يدعو ويحب أن يقبض. يقبض يعني يقصد به أنه يحب أنه يموت، يعني حبا في الآخرة ويريد أن يتخلص من هموم الدنيا. المهم قال وكان يحب أن يقبض، فكان يدعو اللهم كبرت سني ووهن عظمي فاقبضني إليك. قال فينا، قال فبين أنا يوما في مسجد دمشق أصلي وأدعو أن أقبض، إذ أنا بفتى من أجمل الرجال وعليه دواج أخضر، فقال ما هذا الذي تدعو به؟ قلت كيف أدعو يا ابن أخي؟ قال قل اللهم حسن العمل وبلغ الأجل، يعني بلغ الأجل، اجعلني حسن العمل وأنه أدرك الأجل في وقته يعني. فقلت ومن أنت يرحمك الله؟ قال أنا رتبابيل الذي يسل الحزن من صدور المؤمنين. ثم التفت فلم أرى أحدا، يعني كأنما هو ملك من الملائكة الصالحين، من الملائكة الصالحين، وجاء يواسي هذا الصحابي الجليل. ذكر هذه القصة الإمام الذهبي في مناقبه وفي كتابه السيرة أعلام النبلاء، ولم يعقب على الرواية. غالبا يعني بعض الأحيان يعني الإمام الذهبي إذا لا يروق له شيء يعني لا يسكت، يعقب على القصة يعني. قال أحمد بن حنبل كنية العرباض أبو نجيح، وقال محمد بن عوف منزله بحمص عند قناة الحبشة، وهو وعمر بن عبسة كل منهما يقول أنا ربع الإسلام، لا يدرى أيهما أسلم قبل صاحبه. قلت لم يصح أن العرباض قال ذلك. لاحظ هنا الإمام الذهبي ما سكت، علق على هذه الرواية. هل أنه العرباض قال أنا ربع الإسلام، أي أنا رابع من أسلم على شريعة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام الذهبي قلت لم يصح أن العرباض قال بذلك. قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي قال وإنما طلبت بلاغة الخطبة. وهنا يعلق الإمام الجليل ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى على هذه البلاغة الموجودة في مفردات وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه الموعظة، فإذن إيش خطب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه الخطبة مفردات قصيرة بالغة الأهمية، فيها معاني كثيرة على قصر الخطبة. وجاء يعقب شيخ الإسلام بن حجر الثيمي على ذلك، قال إنما طلبت بلاغة الخطبة لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها. فإذا قال إذ البلاغة، يعني بالبلاغة إدخالها قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدل عليه وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. وكان صلى الله عليه وسلم لا يطيل خطبته بل يبلغ ويوجز. فهذه من رسول الله، يعني من دب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خصائصه أن له عبارات قصيرة موجزة تدل على معاني كثيرة. في صحيح مسلم فيما يخص الخطبة في صحيح مسلم قال عن واصل بن حيان قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ. خطبة ليست بالطويلة. مؤسف الآن، يعني الخطب يعني لا تكون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا الحديث في صحيح مسلم، يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان سحرة. من البيان سحرة، يعني أن تتكلم بلسان العرب ببلاغتهم، هذا يكون له سحر خاص. لإيش؟ لاستجلاب الأسماع، الأذهان، القلوب. فننظر أنه كيف حث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكون الخطبة ليست بالطويلة، قصيرة، وأنه تكون يعني على بلاغة راقية جدا من حيث العبارات والمفردات، ويطلب في الخطبة. يعني المؤسف الآن يعني لا نجد مثل هذه الخطب إلا قليلا، لنكون يعني نعيش في الحياة الواقع. يعني أولا كثير من الخطباء يعني لا يستعملون البيان والبلاغة في التعبير، وإنما تكون يعني مفردات عادية جدا. ومنهم من يكون متشدد جدا في إلقاء الخطبة يعني. وكذلك من المسائل المهمة، لكن يعني أسلوب إلقاء الخطابة في العراق، في الشام، في مصر، يعني حسب اطلاعي القاصر، يعني هذه البلدان يعني يكونون الخطيب منذ نعومة أظفاره في طريق العلم. يعني يطلبون من أول ما ينشأ طالب العلم ويتوجه إلى خطابة الجمعة، يعني شيخه يطلب منه أنه ألا يقرأ بورقة أبدا عنده وهو صغير، يعني في أول مقتبل العمر. وهذا طبعا يكون له تحدي في يعني بداية الطريق له، لأنها مسألة صعبة، هو جديد في طريق العلم، سوف يخطب الناس، سوف يصعد على المنبر، لن يقرأ في ورقة، يجب أن يقرأ من حفظه ومن تعبيره، فله تحدي كبير. لكن الشيوخ يعني يفرضون ذلك على طلاب العلم حتى لا يكون له أي حاجز في ذلك، وإنما يقصدها. مع الأسف يعني نلاحظ الآن خطيب إمام الحرمين يخطب بالورقة، هذا شيء مؤسف يعني. وهذا يعني إمام الحرم المكي، يعني هذا مكان هو المكان الأول في قلوب المسلمين. وعندما ننظر لخطبة الجمعة وخطبة العيد يقرأ بورقة، فيجب أن يكون الخطيب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست بالطويلة، وطويلة طبعا ليست بالطويلة، وتكون لها بيان، لها بلاغة راقية جميلة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغير ورقة. كان العلماء يقولون إذا قرأ طالب العلم الخطبة بالورقة أصبحت حاجزا بينه وبين المصلين المستمعين، لأنه يقرأ يعني كأنما يقرأ شيء من كتاب، لكن عندما يعبر من صدره ومن نفسه يكون له شيء آخر، معنى آخر. المهم، هذه من فوائد الحديث في مجلس اليوم. وكذلك نبه شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي عن هذا الحديث أنه قال يؤخذ منه أنه ينبغي لتلامذة العالم أن يسألوا في مزيد وعظهم وتخويفهم ونصحهم، يعني طلاب العلم، يقصد شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، طلاب العلم يجب أن يسألون الشيخ المعلم، بأن يطلبون منه الوعظ والإصلاح وليس فقط حل العبارات وفهم العبارات في الكتب، لأنه ذكرت ذلك مرارا تكرارا في مدرسة بستان الصالحين، أنه العلم ليس فهم وفك العبارات فقط، العلم فهم وفك العبارات ونور هذه الكتب، لأن غايتنا هو التقرب إلى الله تعالى من كل ذلك، التقرب إلى الله تعالى ونشر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. قال شيخ الإسلام ينبغي لتلامذة العالم أن يسألوا في مزيد وعظهم وتخويفهم ونصحهم، ثم رأيت بعضهم صرح به فقال فيه استحباب واستدعاء الوصية والوعظ من أهلهما واغتنام أوقات أهل الدين والخير قبل فراقهم. يعني أنت لديك شيخ، الآن طبعا مسألة برامج التواصل غيرت هذه بعض هذه المفاهيم، نعم إلى عهد قريب، إلى ما قبل سنين قليلة، يعني كان إذا الشيخ يرحل من تلك البلدة تعد مصيبة بالنسبة للطلاب العلم، لأنه يعني فقد أعز ما يملك لديه، خلاص يعني. الآن لا، المسألة تغيرت، مسألة الآن العلم أصبح يدخل إلى البيوت، إلى البيوت وهو في بيته، وهو في بيته جالس في بيته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما أعرف، بعض يشكي من مسألة الصوت، يعني هل الصوت مع الجميع أنه فيه إشكال أم طيب؟ سأحاول إن شاء الله تعالى. طيب، نلاحظ عسى أن يكون الصوت الآن أفضل. المهم، نأتي إلى، إذن هذه مسألة أنه نبه عليه، مسألة أخرى نبه عليه شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، أنه كيف الصحابة طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعظهم، فقال هذه المسألة أنه يحتاجها كل مسلم، يحتاجها كل مسلم، أي كل طالب علم أن يسأل شيخه أنه يعني يعظه وينبهه على ذلك، لأنه طالب العلم في بداية طريق العلم كما هو يحتاج، كما هو يحتاج تعلم كل أنواع العلوم، الفقه، العقيدة، النحو، علوم الآلة يعني النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث وكل هذه العلوم، لكن يحتاج إلى التربية وتزكية النفوس. والتربية وتزكية النفوس مثل ما فهمنا من الحديث الأولى في الأربعين النووية، هو أن الإسلام يأتي أنه إيمان، إسلام، إحسان. إيمان يعني أركان الإيمان، العقيدة، الإسلام، المسائل، كل مسائل الفقه، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الحج، كلها كلها. وإحسان هي مرتبة تزكية النفوس وتطهير النفوس وتطهير القلوب، وهذا طبعا علم آخر ويحتاج له طالب العلم إلى مدة لتربية النفس على تقوى الله عز وجل، لأنه طالب العلم هو ليس بنبي وليس بمعصوم، فهو مسلم كسائر المسلمين، فيحتاج إلى هذه العلوم وإلى هذه المفاهيم، وفي نفس الوقت يحتاج إلى تربية النفس وتزكيته حتى يتأهل لتحمل عبء هذه الشريعة. طيب، حتى لا يهلك نفسه ولا يهلك الآخرين. طيب، ثم قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي فيما يخص قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأن تأمر عليكم عبد. طبعا الحديث نرجع أقرأ مرة أخرى يعني في العبارات. قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، يعني من شدة الوعظ وقوة العبارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني بكى الصحابة، بكوا، والبكاء يعني هنا بكاء شديد من حيث وصف الراوي الصحابي. قال كأنها موعظة مودع، فأوصنا، فطلبوا منا الوصية. قال أوصيكم بتقوى الله، وأوصيكم بتقوى الله يعني هذه عبارة مجملة، يعني كلمة تقوى الله معناته أنه أنت يا مسلم عليك أنك تتعلم ما هي التقوى، وما هي التقوى تكون في أركان الإيمان والإسلام، يعني تعلمت شيء من علم العقيدة حتى تتجنب ما يخالف الإيمان. وظهرت فرق كثيرة في من القرون الأولى في زمن الصحابة، ظهرت فرق خالفت في مسائل الإيمان والصحابة أنكروا عليهم واستمرت إلى يومنا هذا، وتوجد هذه الفتن في يومنا. فيجب المسلم أن يتعلم ويتنبه حتى يتجنب هذه إيش المسائل العقائدية. إذن قال تقوى القلوب، فأوصيكم بتقوى الله، فتقوى القلوب هي مسألة تقوى الإيمان، أركان الإيمان تقوى القلوب. تقوى الجوارح هي إيش؟ التقوى التي تأتي عن طريق الفقه، تعلمت فقه الطهارة، فقه الصلاة، فقه الزكاة، فقه الحج. كثير من المسلمين يذهبون إلى الحج ولم يقرأوا شيئا من فقه الحج، وهذه من العجائب، من العجائب. يعني أنت يعني ربما لا تتكرر مرة ثانية ولم تقرأ شيئا من فقه الحج وتذهب لأداء الركن من أركان الإسلام، شيء عجيب. المهم، إذن لدينا تقوى القلوب أن نتعلم مسائل الإيمان، تقوى الجوارح، الجوارح اليد اللسان القدم الأفعال الأعمال، فهذه من مسائل الفقه. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، والسمع والطاعة يعني أن تسمع وتطيع. لمن؟ للأمير، يعني في هذا لقب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، في زمننا يعني يسمى الحاكم، الأمير في ذلك الزمن، الآن الحاكم مصطلحات كثيرة، الآن ربما يسمى أمير، ربما يسمى الحاكم، ربما يسمى الرئيس، ربما يسمى الملك، كلها يعني تدخل تحت هذا العبارة. قال والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فهنا عقب شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي على هذه المسألة، أنه السمع والطاعة. قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي قال جمع بينهما تأكيدا للاعتناء بهذا المقام، يعني بمعنى كلام أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يكتفي يقول أنك تطيع الطاعة، لكن أنه أتى بالسمع والطاعة، يعني إيش هذا؟ فيه تأكيد. قال جمع بينهما تأكيدا للاعتناء بهذا المقام، يعني لأهميته أكد أنك ليس فقط تسمع للحاكم وليس فقط أنك تطيع، قال تسمع وتطيع. ومن ثم خصه بالذكر عاطفا له على ما يشمله وغيره، وهو تقوى الله تعالى، فهو من عطف الخاص على العام لمزيد التأكيد والاعتناء بشأنهم. طيب لماذا قال من حيث أنه أظهر مقاصد التقوى انتظام الأمور الأخروية، وأظهر مقاصد هذا انتظام الأمور الدنيوية؟ يعني عندما وعظهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم تقوى الله، إذا ماذا يريد؟ أن يصلح لهم الآخر. ثم قال والسمع والطاعة، فماذا يريد؟ أن يصلح لهم أمور الدنيا. ومن ثم قال شيخ الإسلام بن حجر التيمي يكمل، قال علي كرم الله وجهه أن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، وقال الحسن أي الحسن البصري ما يصلح الله تعالى به أكثر مما يفسده. فهؤلاء الأئمة ومنهم الحسن البصري، وحدثت فتن في زمان الحسن البصري ولم يقبل، يعني كان يذهبون الناس إليه، وبعض الذين يعني الذين أرادوا أن يأججوا الفتنة في حياته ذهبوا إليه يعني يأخذوا منه بعض التأييد، لأنه الحسن البصري له منزلة يعني عالية جدا وهو في حياته يعني، فأرادوا أن يأخذوا منه بعض التأييد حتى يكون لهم كسب أكثر في يعني بين الناس، فلم يقبل، لم يقبل أنه الخروج على الحاكم. وذلك الوقت يعني كان مع وجود الأذى الكبير، لكن وجد أن ذلك سوف تكون فيه فتنة عظيمة، وهذا الحديث يدل على ذلك، أنه ممكن أنك تجد أذى كبير من الحاكم، وهذا الأذى غير مقبول يعني، أو هذا الحاكم يكون ليس على التقوى كما في حال زمن الصحابة، لكن تبديله قد يأتي بالنتائج أعظم بكثير. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في هذا الحديث قال وإن تأمر عليكم عبد، وإن إيش تأمر عليكم عبد، يعني إذا صار عليك الأمير، إذا الأمير صار عليك هو عبد، يعني حتى نعيش هذا مع هذه العبارة يجب أن نذهب إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في زمن حتى نفهم عمق هذه العبارة. قال وإن تمر عليكم عبد، يعني تخيل، تخيلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة في زمن يقول وإن تمر عليكم عبد، والعبد ليس له ليس له سلطة على نفسه في ذلك الوقت، لأنه هو مملوك أصلا، ليس له سلطة على نفسه، هو يباع ويشترى، وتكلم الفقهاء عن ذلك وقالوا يعني يعتبر من جهة أنه إنسان، ومن جهة أخرى هو يعني لأنه يباع ويشترى، والحمد لله يعني مسألة العبودية انتهت ولله الحمد بسبب الأحكام الشريعة بالتدرج في الشريعة تخلص هذا المجتمع من هذه المسألة. لكن عندما نريد أن نفهم مثل هذه العبارة ونذهب إلى حياة الصحابة، وأنه العبد هذا أصلا يعني مملوك لا يستطيع يعني لا يملك نفسه، قال وإن تأمر عليكم عبد، ماذا قال شيخ الإسلام على هذه العبارة؟ شيخ الإسلام بن حجر التيمي قال هذا إما من باب ضرب المثل، يعني يضرب لهم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة بغير الواقع على طريق التقدير والفرض، وإلا فهو لا تصح ولايته، لأنه العبد في الشريعة الإسلامية هو مثل ما ذكرت أنه لا يملك نفسه، فهو لا يستطيع أن يكون أميرا، غير ممكن في يعني في زمن الصحابة. قال فهو لا تصح ولايته، ونظيره من بنى الله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. يعني ماذا يقصد كلام الشيخ الإسلام بن حجر التيمي بهذا، أنه من بنى الله لله مسجدا ولو كمفحص قطا، يعني مستحيل يوجد بيت كمفحص قطا، أن تبني مسجد يصلون فيه المسلمين كما في حصة قطع، هذا مستحيل عقلا. طيب لماذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حثا لهم من حيث باب ضرب الأمثلة وليس أنه هو المراد، وليس هو المراد؟ قال هذا بمعنى مثله، وأنت مر عليكم عبد، هو لن يحكمهم عبد، لكن أعطاهم يعني غاية الأمر، يعني يقول لهم لو تصوروا لو يأتيكم عبد ويحكمكم أنت تسمع وتطيع، طبعا وهذا لن يكون يأتيك عبد، لكن بمعنى أنك تسمع وتطيع لا تخالف. وأما من أخبار بالغيب وأن النظام الشرعي يختل حتى توضع الولايات في غير أهلها، والأمر بالطاعة حينئذ إيثار لأهون الضررين، إذ الصبر على ولاية من لا يجوز، هذا كلام شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي يقول، إذ الصبر على ولاية من لا يجوز ولايته، يعني إذ الصبر على إيش؟ حكم الحاكم لا يجوز أن يحكم، إما لفسقه إما لسوء إدارته إما قال إذا الصبر على ولاية من لا يجوز ولايته أهون من إثارة الفتنة التي لا دواء لها ولا خلاص منها. هذا كلام شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي. أعيد العبارة، قال وأن نظام الشريعة يختل حتى توضع الولايات في غير أهلها، والأمر بالطاعة حينئذ إيثار لأهون الضررين، إيثار لأهون الضررين، يعني لدي ضرر بسوء الحكم ولدي ضرر أنه نعمل فتنة ونقلب الحكم وتكون يعني مكان ليس له ولاية وليس يكون له حكم، ماذا يكون؟ يعني سوف تكون فتنة. لماذا؟ لأن لا توجد سلطة تمنع المفسدين، والمفسد لا يعني أنه المفسد لا يعني أنه بالضرورة يكون يعني فقط نفكر بالمجرمين والسراق، لا، مفسد حتى يظهرون أهل الخوارج الذين يبيحون دماء المسلمين، هذا يقتل باسم الدين باسم الإيمان. هل حدث في عصرنا؟ نعم حدث، نعم حدث. وهل حدث سابقا؟ نعم حدث، وحدث في زمن يعني الصحابة، وحدث عندما ذهبوا إلى الإمام الحسن البصري وأرادوا أن يؤيدهم في ذلك لم يقبل، لم يقبل. اقرأوا سيرة الحسن البصري، اذهبوا إلى الكتب واقرأوا ماذا حدث، واقرأوا ماذا حدث مع الإمام الحسن البصري. عندما نقرأ في التاريخ نتعلم أكثر، يزداد الإنسان حكمة ومعرفة وعلما. لماذا؟ لأنه ينظر إلى تجارب كثيرة عبر قرون، ينظر إلى تجارب كثيرة. إذن قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، وأن النظام الشرعي يختل حتى توضع الولايات في غير أهلها، والأمر بالطاعة حينئذ إيثار لأهون الضررين لأسوأ، يعني أقل سوءا، إذ الصبر على ولاية من لا يجوز ولايته أهون من إثارة الفتنة التي لا دواء لها ولا خلاص منها. ثم قال ويرشد إلى هذا التعقيب ذلك بقوله، فإنه من يعش منكم، يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فقال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، قال فيه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، على هذه العبارة نبه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة في زمنه، قال الذي سوف يعيش منكم يعني بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ستجدون هذا الاختلاف الكثير. قال فيه من معجزات صلى الله عليه وسلم الإخبار بما يقع بعده من كثرة الاختلافات وغلبة المنكر. وفعلا بدأت الصراعات في زمن الصحابة، بدأ الصراع في زمن الصحابة وصارت الفتن، لكن الصحابة كلهم عند أهل السنة والجماعة كلهم عدول، كلهم عدول، لا نتكلم على واحد منهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام بحجاج التميمي وقد كان صلى الله عليه وسلم عالما به جملة وتفصيلا لما صح أنه كشف له عما يكون إلى أن يدخل أهل الجنة والنار منازلهم ولم يكن يبينه لكل أحد وإنما كان يحذر منه على العموم ثم يلقي التفصيل إلى الأحد كحذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما. نعم هذا موجود. فعليكم ماذا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال فعليكم بسنتي. عندما يأتي هذا الخلاف وتأتي هذه الفتن ماذا عليكم؟ فعليكم أي إلزموا حينئذ التمسك بسنتي. فعليكم إيش؟ بسنتي. ما معنى سنتي؟ سنتي أي طريقتي، منهجي في التشريع، منهجي في التشريع في القول والفعل والتقرير، قول والفعل والتقرير، أي طريقتي وسيرتي القويمة التي أنا عليها مما أصلته لكم. وهذا يدرس في علم أصول الفقه، نأخذ منها مفاهيم وقواعد. أي طريقتي وسيرتي القويمة التي أنا عليها مما أصلته لكم من الأحكام الاعتقادية والعملية الواجبة والمندوبة وغيرهما. يعني نأخذ من أقوال وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هذه القواعد نجعل إيش؟ الأحكام الاعتقادية، أي ما ندرسه إيش في الإيمان، أركان الإيمان، كيف نؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه وباليوم الآخر، كيف نؤمن بذلك، نأخذه إيش من القرآن ومن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام الاعتقادية والعملية الواجب والمندوب وغيرهما. وما فسرت به السنة من أنها الطريقة القويمة الجارية على السنن وهو السبيل الواضح. طيب وقال وسنة الخلفاء الراشدين، ما معنى ذلك؟ طيب سنتي يعني هل هو أنه فقط ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فعله، ما أقره؟ لا، وسنة الخلفاء الراشدين. إذن السنة معناها الطريقة والطريق، سنتي طريقتي، سنة الخلفاء الراشدين طريقة الخلفاء الراشدين، لأنهم هم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو بكر فعمر فعثمان فعلي، وشيخ الإسلام بن حجر التميمي أضاف فالحسن بن علي رضي الله عنه، أضاف الخامس. المهم أو على الغالب أنه هم الأربعة رضي الله عنهم جميعا ورضي الله عن جميع الصحابة وعن أمهات المؤمنين. قالوا عن بقية الصحابة فإنما عرف عن هؤلاء أو عن بعضهم أولى بالاتباع من بقية الصحابة إذ وقع بينهم خلاف. وهذه مسألة يدرسها طالب العلم في أصول الفقه، مسألة الصحابي، قسم الصحابي. يعني يحتاج أي مسلم يحتاج أن يقرأ مختصرا في علم أصول الفقه حتى يعرف كيف وصلت الشريعة عليه، لأن هذا علم مهم جدا ويغلق كثير من أبواب الشبهات. يفهم كيف يعني يقرأ مختصرا ولا يقرأ من الكتب المطولة، لا تأخذ وقتا كثيرا، لكن يطلع بشكل مختصر على هذه المسائل فينظر أنه لحظة الصحابي يعني ليس مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عندما يقول صحابي لا يعني هو خلاص القول له ليس لغيره، لا، قول الصحابي ممكن يؤخذ به وممكن لا يؤخذ به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب قال فأراد أن ينبه شيخ الإسلام تفسيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال عبارة، قال وهذا في حق المقلد الصرف، وهذا في حق المقلد الصرف في تلك الأزمنة القريبة من زمن الصحابة. يعني مسألة أنك تأخذ من الصحابي، هذا في زمن الخلفاء الراشدين، هذا في زمن الصحابة، في زمن القريب من الصحابة، يعني مثلا التابعين تابع تابعين، ثم قال شيخ الإسلام بن حجر التيمي قال أما في زماننا، وهو يتكلم وهو في القرن العاشر، فقال بعض أئمتنا لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل رضوان الله تعالى عليهم جميعا. نعم، يوجد من علماء السنة لأنهم، ما معنى هذا الكلام؟ في زمن الصحابة، في زمن قريب من الصحابة التابعين الذين ارتقوا بالصحابة أو تابع التابعي، هؤلاء قريبين جدا من الصحابة فيكون هذا في حقهم. أما في يعني في الزمن البعيد كبعد مئات السنين، هنا اختلفت المسائل. لماذا؟ لأنه جاءت السنة إلينا من كثرة من طرق، أولا الأقوال، وجاءت أقوال الصحابة من أكثر من طرق، فيحتاج العالم إلى مجتهد. إيش يعني يحتاج إلى مجتهد؟ يحتاج إلى اجتهاد، إلى طريقة اجتهاد. المهم ظهر المجتهدون عبر القرون، ولكن نشأت مدارس، وهذه المدارس صار فيها التنقيح والتحقيق للأقوال وطريقة الاجتهاد والتنقيح وتحقيق في الأدلة، يعني في الأدلة وفي طريقة الاجتهاد من الأدلة. فأصبحت لدينا أربع مدارس، لا نقول أصبحت لدينا يعني أصبح لدينا أربع علماء، لا، هذا الكلام غير صحيح. لا نقول أربع علماء، كلام غير صحيح، لأنه لا نتبع نحن الإمام الشافعي مباشرة، لا، ولا نتبع الإمام أبا حنيفة مباشرة، لا، هذا غير صحيح. هذا الذي يقول بهذا الكلام واهم، ليس له من العلم شيء. نحن نتبع منهج دراسي متعاقب خلال مئات السنين. يعني الإمام الشافعي وضع قواعد، وضع أصول، وضع أدلة، واستنبط أحكام. جاء العلماء بعده من في زمنه من الطلاب فأضافوا وحققوا وأيدوا ونقحوا بين أقواله وأضافوا، ونجد اليوم المكتبة عامرة لهذه المدارس، يعني كتب عظيمة وكثيرة. هذه لم تكن في زمن الإمام الشافعي، ولم تكن في زمان أبي حنيفة، ولم تكن في زمان أحمد بن حنبل. فإذا طالب العلم هو لا يقول أنا شافعي معناته لا أنا أتبع الشافعي، الشافعي شافعي وضع القواعد والوصول، نعم، لكن هو جاء تبعا إيش لدراسة هذا المنهج. يعني ببساطة نأخذها بطريقة عقلية أخرى، مثلا علم الرياضيات، هل الآن الناس يعني الطلاب وكذا في الجامعات كذا يدرسون الرياضيات الذي هو على الأصل فقط، أول ما نشأ الرياضيات؟ لا، الفيزياء، علوم الفيزياء هل يدرسون على نشأ؟ لا، يدرسونه كمنهج دراسي علمي، وهذا تطور عبر الزمن. نفس الشيء، هذه العلوم كلها التي وصلت إلينا، علوم شرعية، هي وصلت وتطورت عبر الزمن. فنحن إيش؟ ولهذا قال شيخ الإسلام أنه أهل السنة والجماعة لديهم أربعة مدارس. لماذا؟ لأنك أنت تتبع منهج عبر قرون، لا تتبع مجتهد واحد. فعندما تنظر أنه هذه مجموعة عقول على عبر مئات السنين، فإيش معناته؟ تطمئن أنه جاء تنقيح بعد تنقيح بعد تنقيح. طيب، قال فقال بعض أئمتنا لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل رضوان الله تعالى عليهم، لأن هؤلاء قد عرفت قواعد مذاهبهم واستقرت أحكامها وخدمها تابعوهم وحرروها فرعا فرعا وحكما حكما، فعز أن يوجد حكم إلا وهو منصوص له إجمالا أو تفصيلا بخلاف غيرهم، فإن مذاهبهم لم تحرر وتدون كذلك. يعني ظهر مجتهدون في عصور الأولى لكن من اتبعهم؟ لماذا؟ لأن لم نجد تنقيح وتحقيق على أقوالهم عبر مئات السنين. وإلا هو لا يعني أنه في التاريخ الإسلامي لا يوجد عالم غير الشافعي ومالك، لا، كثير من العلماء ظهر، لكن طيب لماذا لا نتبعهم؟ إذن يوجد لدينا كثير من العلماء، طيب لماذا لا لأنه مثل ما ذكرت نحن نتبع منهج علمي، منهج علمي، مدرسة، مدرسة تعاقب فيها العلماء وأتوا ودققوا على مسألة مسألة، حكم حكم، دليل دليل. نحن لا نتبع أنه لأن قال فلان وانتهى الأمر، لا، لا توجد عصمة، لا يوجد إنسان معصوم، العصمة للأنبياء فقط. فعرفنا هذه المسألة مهمة، أنه نأتي فنتبع هذه المدارس لسبب أنها تعاقبت عبر القرون من خلال التأكيد والتوكيد والتحقيق والتحريم، مثل ما قال وذكر الشيخ الإسلام بن حجر الهيثمي. طيب، قال عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عضوا عليها بالنواجذ، قال بالمعجمة جمع ناجذ، بالمعجمة يعني هذه من عبارة العلماء يعني الحروف المنقطة يسموها معجمة، جمع ناجذ، وهو آخر الأضراس الذي يدل نباته على الحلم، يعني عندما ينمو نباته، يقصد عندما يبدأ يظهر من فوق وأسفل من كل من الجانبين. المهم، فمعنات هذه الأضراس. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهنا يعني نحتاج إلى وقفة مهمة، لأن هذا الجزء يعني سندخل في قسم آخر. لاحظ أنه الحديث كم قسم انتقلنا فيه، الآن قسم آخر، وإياكم ومحدثات الأمور. طيب، إذن بعد ما دل الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إذن فهمنا أولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني طريقته ومنهجه في التشريع، سنة الخلفاء الراشدين مثل ما قال شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي، لا يعامل، يختلف الحكم باختلاف الزمن، الذي يعيش مع الصحابة أو قريب من الصحابة ليس مثل الذي يعيش في الأزمان المتأخرة. يعني لا يأتي الآن واحد يقول سوف أجد عبارة للصحابة الفلاني كذا، لا، الصحابي هو يعني مزكى من العدول، من الصادقين، من خيرة الناس، لكن غير معصوم. يعني لا نأخذ واحد، لأنه وقع الخلاف بين الصحابة، وقع الخلاف بين الصحابة في هذه المسائل. المهم، والعالم والمجتهد ينظر إلى ذلك ويبين ذلك عندما يقع هذا الخلاف. طيب، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. طيب، فإن ذلك إيش؟ بدعة ضلالة. هذه العبارة يعني لنكون صريحين ولنعيش حياتنا الواقعية، يعني حياتنا اليومية، لا أريد أتكلم بالإشارات أو بالهمز وأقول للسامع أنا أشير وأنت عليك تفهم، لا، يعني حقيقة أنا أحب أختصر الوقت على السامع، أختصر الوقت على الطالب، يعني لماذا أجعله في حيرة؟ هذه العبارة كثير ما يذكرها إخواننا من أتباع محمد بن عبد الوهاب، تجدوا يبدوها بالكتب، إذا بدأ يشرح كتاب نحو آج الرومي يضع هذه العبارة، يعني مولعين بها بشكل، واستعملوها بشكل مفرط وغير صحيح، وذلك لقلة علمهم في أصول الفقه. فأحث طالب العلم على دراسة علم أصول الفقه، أصول العقيدة وأصول الفقه، لأن هذا مهم جدا، لفهم هذه العبارة. قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي بدعة لغة ما كان مخترعا على غير مثال سابق. البدعة ما هي؟ طبعا لدي مجلس سابق لأنه هذه من الأسئلة المتكررة، ولدي مجلس سابق هو يعني خاص بمسألة البدعة، يعني الأقوال وكل ما يخص البدعة، يعني صار التركيز على مسألة البدعة. مهم، إذن البدعة ما هي البدعة؟ البدعة ما كان مخترعا على غير مثال سابق، هذا معناته في اللغة، يعني أن أتيت شيء جديد لا يكون له مثال سابق، لا يكون مثله قبل هذا الوقت. يعني أن صنعت شيء اليوم شيء جديد، البارحة لا، البارحة وقبل البارحة وقبل هذا القرون لا يوجد مثله، فأتت بشيء جديد، هذا شيء جديد يقول إيش؟ بدعة. ومنه بديع السماوات والأرض، قال شيخ الإسلام أي موجدهما على غير مثال سبق. بديع السماوات والأرض هذا يعني في القرآن الكريم معناه الله عز وجل خلق وأنشأ السماء والأرض بغير مثال سابق، يعني لم تكن السماء والأرض مثلها قبل خلق السماء والأرض، هذا إذن معناه البديع. إذن بدعة والبديع هذا من حيث اللغة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال وكل بدعة ضلالة، هذا عام مخصوص، هنا مسألة المهمة، كل بدعة ضلالة، قال هذا عام مخصوص والمراد غالب البدع. قال أهل اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق. قال العلماء البدعة خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة، فمن الواجب نظم أدلة المتكلمين. المهم للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك، هذا الكلام الذي يذكره الإمام النووي هو عينه ومنقول عن الكلام سلطان العلماء وبائع الأمراء العز بن عبد السلام، هو من وضع هذا النبع على هذه المسألة. قال البدعة تدخل في أقسام الشريعة كلها، وأقسام الشريعة كلها لدينا خمسة أقسام على أقل تقدير، خمسة أحكام: واجب، يعني هذا إيش نقول؟ هذا واجب، يعني في الشريعة واجب، يعني يجب على المسلم أن يفعل ذلك، مثل واجب على المسلم أن يصلي، واجب على المسلم أن يصوم رمضان، واجب على المسلم أن يحج وأن يعني لا يتعين الوقت. فمسألة الواجب، والواجب طبعا قسموا العلماء إلى واجب فرض وفرض عين وفرض كفاية ويعني تقسيمات أخرى من حيث الزمن كذلك. المهم فواجب، ولدينا حكم آخر مندوب، مندوب يعني ليس بملزم للمسلم لكن إذا فعله له الأجر أكثر، ثم مباح ليس فيه إثم وليس فيه أجر، ثم مكروه، ثم المحرم. قال سلطان العلماء قال البدعة تدخل في هذه الأقسام الخمسة في الشريعة، في الأحكام الشرعية تدخل فيها، فممكن يوجد شيء جديد لكن نقول هذا عليه واجب، يعني واجب مثلا على العلماء أن يوجدوا هذا الشيء، واجب على العلماء أن يفعلوا هذا الشيء، واجب على المسلم أن يفعل هذا الشيء، وهو لم يكن موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن موجودا في زمن الصحابة، ولم يكن موجودا قبل 100 يوم مثلا، فهذا إيش؟ هذا شيء بدعة، شيء جديد، هذا معناته البدعة، شيء جديد ليس له مثال سابق. هذا الشيء الجديد ممكن نقول عليه واجب لأنه فيه مصلحة الدين، فيه مصلحة الإنسان، حماية الإنسان، حفاظ على الإنسان، نقول عليه هذا واجب، وربما أقول عليه مندوب، وربما أقول عليه محرم أو مكروه، إذن يدخل. قال من ذلك، قال العلماء تأليفهم للكتب، كتب العقيدة والرد على الملاحدة والمبتدعين، هذا لم يكن في زمن الرسول ولم يكن في زمن الصحابة. كتب النحو، يعني ابتدى علم النحو مع الصحابي الجليل علي رضي الله عنه، وابتدى علم بشكل جدا يعني، والآن أصبحت مجلدات، هذا لم يكن في زمن الصحابة. وأخذ من ذلك علم الصرف، علم البلاغة، علم مصطلح الحديث، تدوين الحديث، علم تدوين الحديث، وجمعها ووضعها في كتب وكذا. أين؟ وخذ من هذه العلوم الكثيرة، هذه كلها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بناء المساجد بهذه الطريقة لم تكن في زمن الرسول ولم تكن في زمن الصحابة، بناء هذه المساجد، نحن نذهب إلى المساجد وكذا وكذا. البعض يقول لا أنت هاي أشياء دنيوية، ولا لا لا، مثل ما قال سلطان العلماء تدخل في الأقسام الخمسة، واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. مثلا من الأشياء التي لم تكن في زمن الأولين القنوت الطويل جدا في الحرم، الحرم المكي، مثلا في قيام ليلة القدر يقنط الإمام قنوت طويل جدا، هذا لا يوجد له أصل لا في السنة ولا في عمل الصحابة ولا في عمل التابعين، لا يوجد، غير موجود. هذه عبادة أصلا، في أصل العبادة. إذا توجد أعمال جديدة كثيرة، نعم الأعمال جديدة كثيرة، وعلى العالم المجتهد أن يضعها في قسم من هذه الأقسام الخمسة. إذا البدعة، هل أن أقول البدعة كل شيء جديد هو ضلال؟ هذا لقصر فهمه، لقصر فهمه، لأن الحوادث الجديدة والمسائل الجديدة تظهر في كل يوم وتبقى تظهر وتظهر وتظهر، لم تحدث ولم تكن ولم تأتي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين. فقال الإمام النووي وهو ينقل عن شيخ الإسلام سلطان العلماء، قال مثل إيش؟ نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين، وشبه ذلك، ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط، كل هذه لم تكن، وغير ذلك. ومن المباح التبسط في ألوان الأطعمة، وهذا لم يكن في زمن الصحابة، وغير ذلك. والحرام والمكروه ظاهران، وقد أوضحت المسألة بدلتها المبسوطة في تهذيب الأسماء واللغات، المهم لدي كتاب في ذلك. ثم يذكر أنه بعض يقول لا أنه البدعة، لا البدعة هي وردت، وهذا أنت لا تغير، لأن هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استخدمها للضلالة، فلا تقول أنه تدخل في أحكام خمسة ولا كذا، يعني لا تستطيع فعل ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، يعني خلاص ما دام أنها تسمى بدعة. لا يا عزيزي افهم، هنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بمصطلحات العلماء اليوم، الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي، فرق أنه أنت تتكلم بمصطلحات أوجدت أوجدها العلماء، هي مع كلمات عربية لكن تستعمل كمصطلح في علم معين. وكلمة البدعة لا، هذا مفهومة شيء جديد ليس له مثال سابق قال أهل اللغة. أما تأكيد ذلك في دينك فيرد عليه بالحديث الصحيح، الخبر الصحيح، هو نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح، موجود هذا الحديث صحيح خبر يعني، قال عن، فيقول الإمام النووي، فيقول الإمام النووي ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التراويح نعمة البدعة على صلاة التراويح، نعمة البدعة عندما جمعهم على إمام واحد، لأن هذا لم يعني صلاة التراويح رسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن أن يصلي بالصحابة يوميا وكذا حتى لا تفرض عليهم، ثم جاءت خلافة أبو بكر لم يجتمعوا على إمام، كل صحابي يصلي يعني لحاله، ثم جاءت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتأمل في المسألة فنظر فيها تفكر بها فقال أجمعهم على إمام، طيب لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله عمر بن أبو بكر الصديق، وفعله عمر بن الخطاب. ثم بعد ما نظروا جماعهم وكذا على إمام واحد قال نعمة البدعة، ننتبه على عبارة عمر بن الخطاب نعمة البدعة، يعني بدعة حسنة، بدعة جيدة، بدعة مقبولة. لماذا؟ لأن أوجد شيء جديد، أوجد شيء. إذا ننظر إلى استعمال الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث الصحيح أنه استعمل كلمة البدعة في الشيء الجيد، في الشيء المرغوب. قال ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله كل بدعة، مؤكدا بكل ما يدخله التخصيص. مسألة كل بدعة، فيأتي شخص يقول لا، عبارة واضحة كل بدعة، يعني طبعا عذرا أطلت، لكن هذا الجزء مهم جدا من الحديث لأنه أثار فتن كثيرة ويستعملون هذا الحديث، وطبعا المسلم لقلة علمه يؤيدهم في ذلك. فقالوا لا كل بدعة، بما أنه استخدم كل يعني كلية، يعني كل بدعة، كل بدعة إذن كل شيء هذا جديد فيكون ضلال. طيب هذا مسألة، هذه كل عندما ترد في النصوص لا تعني الشمولية في كل شيء، لا تعني الشمولية في كل شيء. طيب كيف؟ قال الإمام النووي ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا. عاما هذه من مصطلحات علم أصول الفقه، لأنه استخدم كل فيعطي إيش؟ عموم. إذن كل بدعة ضلالة. قال لكن هذا لا يعني أنه لا يخصص. قال ولا يمنع من كون الحديث عاما، لأن استعمل كل بدعة، مخصوصا أن يخصص هذا الحديث وليس على يعني على عمومه المطلق. لا، هذا العموم المطلق نقيده، نقلل منه. قال كل بدعة مؤكدا إيش؟ بكل ما يدخله التخصيص، مع ذلك كقوله تعالى. فأراد أن يأتي بمثال الإمام النووي أنه هذا الحديث لا يبقى على عمومه المطلق وإنما يخصص. قال مثل إيش؟ كقوله تعالى، أي في القرآن تدمر كل شيء، هذه نص في القرآن، تدمر إيش؟ كل شيء، يعني جاءت الرياح وكذا، جاء بلاء رب العالمين تدمر كل شيء. هل دمر كل شيء؟ لا، لأنه انظر كل يفيد العموم، شيء نكرة أفاد معناته إيش؟ يعني كلمة شيء يطلق يعني اسم يعني نكرة يدل على إيش؟ الأجناس. الشجرة نقول عليه شيء، والإنسان نقول عليه شيء، الجبل نقول عليه شيء، الحجارة شيء، البيت شيء، يعني استعمل الشيء كلمة شيء لكثير من الأمور. فعندما قال تعالى كقول تعالى تدمر كل شيء، معناته هلك كل شيء، يعني ما بقى شيء. هل هلك كل شيء؟ هل اختفت الأرض عندما نزل البلاء؟ لا. فقالوا هذا عموم له تخصيص. من يفهم هذا؟ العلماء. القاصر الذهن لا، يقول كل شيء انتهى خلاص، كل شيء يعني كل شيء. قال الإمام النووي قوله صلى الله عليه وسلم، أرجو أن يكون الكلام واضح، يعني فيه نوع من الصعوبة لكن لأهميته. قال قوله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، هو موافق لقوله تعالى أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أحق. هذا كذلك يدخل في نفس المعنى. ثم قال الإمام النووي كل محدثة، إذن كل محدثة بدعة، بمعنى الكلام أن هذا الحديث فيه عموم لكن يخصص، لا يبقى على أطلاقه، لا يبقى. هذا ما نريد نفهمه من كلام الإمام النووي في تفسير الحديث. قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأن المراد به المحدثات الباطلة. إذن نفهم من كلام الإمام النووي عندما قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أن المراد به المحدثات الباطلة وليس المحدثات، أي محدثات، المحدثات يعني شيء الحادث الجديد، لا، وإنما المراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام النووي إنه المراد الشيء الجديد المخالف للشرع. أما إذا كان الشيء جديدا وليس فيه مخالفة للشرع فلا نقول عليه إيش؟ بدعة ضالة. بدعة ضالة. إذن نقرأ كلام الإمام النووي مرة أخرى: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قالوا أن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة، وقسبق بيان ذلك، أي أنه بدعة تنقسم إلى أحكام خمسة في الشريعة. لدينا البدعة تقسم إلى الأحكام الخمسة، يعني منها بدعة تأتي في حكم الواجب، واجب على كل مسلم مثلا يؤديها، أو واجب على العلماء، أو واجب على الحكام، أو واجب على كذا، تقسم. أو مندوب، شيء جديد لكنه مندوب، أو مباح، أو مكروه، أو حرام. حرام. فهذه البدعة تفسيرها عند العلماء، هذا كلام ليس يعني هذا كلام ليس للعصور الأولى، ليس كذا يأتي، لا، هذا كلام قديم جدا منذ قرون، أكثر ممكن أكثر يعني تقريبا 8 قرون قال به العلماء. اقرأوا سيرة سلطان العلماء وبائع الأمراء، وكلام هذا موجود، تقسيم البدعة ذلك هنا. قال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى فيما يخص مسألة البدعة كذا، قال: مما حدث، يعني أنه الشيء الحادثة الجديدة، قال: مما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات، في أصول الديانات يعني أصول الدين العقيدة، فتصدى لها المثبتة والنفات البالغة الأول حتى شبه، يعني ظهرت الفرق المشبهة والمجسمة، وبالغ الثاني حتى عطل، يعني المعتزلة. المهم، فهذا من كلام الشيخ حسن بن حجر الهيثمي، وكيف أنه ردوا عليهم، وله كلام لا أريد أن أطيل أكثر، لا أريد أن أطيل أكثر. من الطرائف والغرائب أنه إخواننا من أتباع محمد بن عبد الوهاب، وهم يعني لهم ولع خاص بكتب ابن تيمية، فهم عندما يذكرون هذا الحديث، يعني هذا الحديث الذي موجود، وكل بدعة ضلالة، يضيفون: وكل ضلالة في النار. هذه الزيادة غير موجودة في أصل الحديث، وإنما جاءت عن طريق آخر، عن طريق آخر هذه الزيادة، وكل ضلالة في النار. هذه الزيادة مثل ما قرأت يعني في 40 نووية، هذه في أصل الحديث غير موجودة، لكن جاءت عن طريق حديث آخر، يعني رواها عالم آخر. ماذا أريد أن أبعلى مسألة؟ أخواننا لا يذكرون هذا الحديث إلا مع هذه الزيادة، إلا مع هذه الزيادة، يعني إذا رووا هذا الحديث لا يرونه إلا وكل ضلالة في النار. العجيب في الأمر أنه يخالفون ابن تيمية إذا لم يتشدد، كأن لهم ولع بتشدد ابن تيمية، فإذا لم يتشدد تركوه. ماذا قال ابن تيمية؟ ماذا قال ابن تيمية؟ قال: ولم يقل وكل ضلالة في النار، بل يضل عن الحق من قصد الحق وقد اجتهد في طلبه فعجز عنه، فلا يعاقب، وقد يفعل بعض ما أمر به فيكون له أجر على اجتهاده وخطأه الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر مغفور له. يعني أعيد كلام ابن تيمية، قال: ولم يقل وكل ضلالة في النار، يعني هذه الزيادة قال لا تثبت عندي أنه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يذكرون ذلك عندما يكثرون من تردد وكل ضلالة في النار؟ هل يذكرون أنه ابن تيمية أنكر هذه الزيادة ولم يثبتها في الحديث التي جاءت عن طريق آخر؟ إذن لاحظ أنه منهجية عند هؤلاء الأخوة أنه هو مولع بالتشدد، يعني من الذي يأتيني بالتشدد أكثر هذا هو أقرب إلى الحق في ذهنه، في اعتقاده. هل هذا صحيح؟ لا، هذا الكلام هذا الحديث تكلم عنه العلماء منذ قرون. إذا أردت أن تفهم لا تقرأ للمعاصرين، ارجع للقرون الأولى ماذا قال العلماء، هم أقرب إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، أقرب ولهم الشهرة، واجتمع علماء عليهم. في صحيح مسلم عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مشتابي النماء أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر. الحديث طبعا فيه طول، أقرأ في آخر الحديث. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتصدقوا ولو بشق تمرة، يعني قال لهم: تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع من بره ومن صاع تمره، حتى قالوا ولو بشق تمرة، يعني أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم على التصدق. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها من كثرة المال فيها، بل قد عجزت يعني كثرة ما ثقيلة وما فيها الفلوس، يعني قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه الرسول صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه. فقال رسول صلى الله عليه وسلم، المقصد من الحديث هو الآن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. إذا نفهم هذا الجزء. طيب لماذا ذكر هذا الحديث الآن؟ ذكر هذا الحديث الآن حتى نجمع بين الأحاديث، وهذا طالب العلم والمسلم يحتاج أن يفهمه. طالب العلم والمسلم يحتاج يفهمه، أنك ما تأخذ الأحكام من حديث واحد، لا هذا خلط، عليك أنك تذهب إلى العلماء كيف جمعوا الأدلة وداخلوها ومزجوها وأظهروا الأحكام، هذا هنا الفقيه والحاكم. طيب يعني أصحاب الحكم في الشريعة يطلق الأحكام الشرعية. طيب إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على من سن في الإسلام إيش؟ سنة حسنة. وفهمنا إيش السنة عندما قال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين وهن من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن ما هي السنة؟ فهمنا في اللغة أن السنة الطريقة. قال الإمام النووي شرحا على هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، إلى آخره فيه الحث على الابتداء بالخيرات. ما معنى على الابتداء بالخيرات؟ معناته أنك تسبق الآخرين، يعني أتيت بشيء جديد لم يفعله الآخرين، يعني إيش؟ يعني بدعة. قال إلى آخر فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات. وسبب هذا الكلام في هذا الحديث أنه قال في أول: فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها، فتتابع الناس، وكان الفضل العظيم لمن؟ للبادي بهذا الخير. عندما بدأ هذا الصحابي وأتى أمام الناس بهذه الصرة العظيمة التي لا يستطيع حملها ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، دفع كل الصحابة أو أكثر الصحابة إلى كثرة التصدق، حتى فرح النبي صلى الله عليه وسلم. لمن هذا الأجر؟ الذي بادر، لمن؟ الذي جاء بعمل جديد لم يسبقه غيره. قال في هذا الحديث أنه قال في أوله: فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنه، فتتابع الناس، وكان الفضل العظيم للبادي، هذا كلام الإمام النووي، بهذا الخير والفاتح لباب هذا الإحسان. وفي هذا الحديث ننتبه على هذا الجزء للإمام النووي الفقيه المحدث، المحدث الفقيه كما لقبه العلماء. قال: وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة، وأن المراد المحدثات الباطلة والبدع المذمومة. يعني لا تستطيع أن تجمع بين هذين الحديثين إلا بهذا الفهم. إذا أخذت على فهم إخواننا المعاصرين معناته أنك لا تستطيع أن تأتي بأي شيء جديد. تأتي تقول طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة، معناته أنا أتيت بشيء جديد، شيء بجديد وطريقة جديدة لم يسبقني بها غيري، فهذا لي حسن. وإذا كانت هذه الطريقة الجديدة سيئة فلي علي وزرها إلى يوم القيامة. وأكمل الإمام النووي. ثم يوجد حديث آخر في نفس المعلومة، يعني عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله، هذا في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. ننتبه، أول من سن القتل، يقصد مسألة يعني هابيل وقابيل. فقال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول الذي سن هذه الطريقة التي جاء بهذه البدعة كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. هذا حديثين في صحيح مسلم. ماذا قال الإمام النووي؟ قال الكفل بكسر الكاف. المهم قال من ابتدع شيئا، فيقول الإمام النووي أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به. يعني أنك تبتدع شيء بالشر يبقى الأجر، يبقى الإثم الذين يقلدوك فيه إلى يوم القيامة، وإذا ابتدعت شيء خير ويقلدوك فيه يبقى لك الأجر إلى يوم القيامة. قال مثل عمل إلى يوم القيامة، ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة، وهو موافق للحديث الصحيح من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. وللحديث الصحيح من دل على خير فله مثل أجر فاعله، يعني تتم استشهاد بدليل آخر. وللحديث الصحيح ما من داع يدعو إلى هدى وما من داع يدعو إلى ضلالة. انظر يعني، وهذا حديث آخر في صحيح مسلم، هو لرسول صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الإثم مثل من آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فإذا فهمنا كل بدعة ضلالة، وفهمنا أنه لا، هذا الكل يحتاج تخصيص، والبدعة ضلالة مقصود هو العمل الجديد المخالف للشريعة ليس له أصل من أصول الشريعة. نقرأ كلام لأحد المعاصرين، كلام لأحد المعاصرين أنه يحذر من البدع، ومسألة أنه حذر رسول صلى الله عليه وسلم من البدع، واصطدم في مسألة السنة. فماذا قال؟ قال هو طبعا واجهته هذه المشكلة، انه كل يعني هو يريد انه كل محدثة بدعة، وواجهته يعني هذا من المعاصرين، واجهه الإشكال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر هذا. علماء ليس في زماننا، يعني قبل قرون قالوا عنه، ومنهم الإمام النووي كيف جمع بين الأحاديث. ماذا قال؟ يريد لا، أنه من سن في الإسلام سنة حسنة لا يتداخل مع أنه كل محدثة بدعة. فقال يعني يجيب عن ذلك، قال معنى قول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة أي ابتدأ العمل بالسنة، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بعد أن حتى على الصدقة للنبي. يعني نفتهم، حول من سن في الإسلام سنة حسنة، ماذا أراد؟ قال أي من ابتدأ العمل بالسنة، يعني بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من سنة أتى بشيء جديد. يعني فهم عجيب غريب، لا من جهة اللغة لا من جهة الحديث. باللغة، باللغة، وأنقول لكم مثلا اللغة، مثلا ليس من المعاصرين مثلها، لا أنقول لكم من القدماء في اللغة، يعني العلماء كلهم متفقين عليهم يعني، وهو صاحب كتاب تهذيب اللغة. المؤلف هو محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، كنيته أبو منصور، المتوفى 370 من الهجرة. 370 من الهجرة. قال السنة في الأصل سنة الطريق. السنة في الأصل سنة الطريق. إذن السنة ما معناتها الطريق؟ من سن سنة حسنة يعني إيش؟ جاء بطريق إيش حسن. قال وهو هذا نفسه الأزهري يقول، يعني أبو منصور المتوفى 370 هجرة، قال وهو طريق سنه أوائل الناس فصار مسلكا لمن بعدهم. يعني إيش؟ يعني ابتدأوا بشيء جديد، شقوا طريق معين جديد والناس تبعوهم في ذلك. هذا كلام من؟ هذا كلام واحد صاحب لغة من القرون الأولى يريد أن يفهم بالقاموس ما معنى هذه الكلمة في اللغة العربية. سنة طريق، طريقة، سنة أنه شق طريق جديد لم يكن موجودا، شق هذا الطريق الجديد، عرفوه الناس، تبعوه الناس. قال فصار مسلكا لمن بعدهم، وسن فلانا طريقا من الخير يسنه إذا ابتدأ أمر من البر لم يعرفه قومه. هذا كلام من؟ أبو منصور في القرن إيش؟ الرابع، 370 من الهجرة. إذا ابتدأ أمرا من البر لم يعرفه قومه فاستنوا به وسلكوه، وهو يستن الطريق سنا وسننا. نكتفي بهذا الكلام، نرجع إليه. قال أما المعاصر يقول لا، أي من ابتدأ العمل بالسنة، لا هذه ليس مقصود، لا معناته أنه ابتدأ بعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله، يعني ليس له حجة في اللغة، ليس له حجة في الدليل. طبعا من هو المتكلم؟ المتكلم ابن عثيمين. يعني من الغرائب والعجائب، يعني عندما تأتي تحاول أن تثبت مسألة على الأقل يعني اذهب إلى القاموس، اذهب إلى القاموس وأتي بالقاموس ما معنى كلمة سنة في اللغة العربية في السنة، وستجد في كتاب تهذيب اللغة. أما تقول أي من ابتدى العمل بالسنة أنه بسنة، يعني تريد أنه لا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هذا كلام ليس له حجة وليس له دليل، وكلام أصلا عقيم وضعيف. لأنه فعليكم بالسنة وسنة إيش الخلفاء الراشدين من بعدي، أي طريقتي، هذا موجود في أصل الحديث نفسه. فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، يعني عليكم بطريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين. فتأتي على من سن في الإسلام سنة حسنة، تقصد أنه لا تريد أن تجعلها من سن ذلك أنه فعل بأقوال النبي؟ هذا الكلام ليس له أصل لا في اللغة ولا في الفهم ولا يعني. التعصب الزاد عن اللازم يعني يجعل أنه يكتب بشيء ليس له واقع ويرد بأبسط الحديث. هو الحديث الذي نقرأه اليوم هو يرد على تفسير من سن في الإسلام سنة حسنة، قال من ابتدأ العمل بالسنة. طيب نسأل سؤال، طيب ماذا تقول في حديث فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين؟ فعليكم بالسنة، طيب نقول هذه أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كيف تفسر سنة الخلفاء الراشدين؟ يعني طريقة الخلفاء الراشدين. إذن كلمة السنة معناتها الطريقة، الطريقة. المهم فأردت أن أنبه أنه هذه المفاهيم، وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي، قال فعليكم أي ألزموا حينئذ التمسك بسنتي، أي طريقتي وسيرتي القويمة التي أنا عليها مما أصلته لكم من الأحكام الاعتقادية والعملية والواجبة والمندوبة غيرهما، وما فسرت به السنة من أنها الطريقة القويمة الجارية على السنن وهو السبيل الواضح وهو ما وافقت فيه اللغة والشرع. اللغة الشرع وهي ما وافقت فيه اللغة الشرع لاستعمال فيها بهذا. واستشهد الشيخ شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي بشاعر من يعني هذا التتمة بشاعر قال على المهم قال ما صلى 12 ركعة من السنة بين الله له بيتا في الجنة، قال على أن التمييز بينهما كان معروفا عند الجاهلية أيضا، يعني ميز كلمة السنة أنها الطريقة، قال هذه معروفة عند الجاهلية أيضا. شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي كلمة السنة، يعني شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي رد على ابن عثيمين في زمنه دان، قال على أن التمييز بينهما كان معروفا عند الجاهلية أيضا. ألا ترى، استشهد، ألا ترى إلى قول للإصبع العدواني وهو إيش من شعراء العرب، ماذا قال للإصبع العدواني؟ قال في بيت شعر يقول فيه ومنهم من يجيز الناس بالسنة والفرض، هذا من شعراء العرب يعني، ويعني وصف من أهل الجاهلية وهو حاكم طبعا، وذو الأصبع العدواني، ذو الأصبع لقب بذلك لأنه أفعى قالوا يعني قطعة أصبع فعرف بذو الأصبع العدواني. يوجد من العلماء قال العدواني أنه لأنه قتل أخاه يعني وكان حاكما وكذا وقتل أخاه. المهم احنا نريد الاستشهاد بيت شعر على لأجل إثبات مسألة في اللغة، فلأجل إثبات مسألة في اللغة استشهد شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي بقول الشاعر من ذلك العصر ومنهم من يجيز الناس بالسنة والفرض، أي بالطريقة، وهذا معروف في اللغة وأهل اللغة وكتبوا في ذلك، وفي ذلك أنه السنة الطريقة. فيأتي ابن عثيمين يريد أن يحول كلمة السنة من إلى الطريقة ويخصصها بالمصطلح المعروف عند العلماء السنة معناتها لا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يخرج من إشكال كبير من سنة سنة حسنة، لأن خلاص بعد لا تستطيع أن تقول كل بدعة ضلالة. لماذا؟ لأن هذا حديث صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكم السنة سنة حسنة. طيب وبقية الحديث التي ذكرها العلماء ومنهم الإمام النووي التي ذكرتها قبل قليل، ذكرتها قبل قليل، ماذا تقول عنها يا ابن عثيمين؟ نسأل الله له المغفرة. كل هذا أتيت بهذه الأقوال حتى أحاول قدر الإمكان وإن كنت مقصرا أن أجمع الأقوال في عصرنا حتى السامع طالب العلم ينتفع بذلك، يعني لا يأخذ قوله كذا ثم تظهر له الشبهة ثم يتأثر بتلك الشبهة فيقول طيب ما هو الجواب، لا، لنأتي بكل شيء على الطاولة بكل الأقوال، ما قاله العلماء، ما قاله أهل اللغة في العصور الأولى، وما قاله بعض المعاصرين من المتشددين حتى يستعملوا هذا الحديث في رمي كثير من المسلمين بالبدعة والضلالة، وأنت ضال وأنت مبتدع وأنت لا تستطيع أن تأتي بشيء جديد وأنت وأنت وأنت. ولماذا؟ أنه كل ما كلمت مثل ما ذكرت هذا الحديث لا ينفك عن ألسنتهم وعن هذه الزيادة. والغريب مثل ما ذكرت، الغريب في المسألة أنه هذه الزيادة أنكرها ابن تيمية، فهنا لم يتابع ابن تيمية لأنه يعجبهم التشدد، أين يوجد التشدد يتبعونه. صلى الله أن يصلح حالهم ويصلح حالنا، يغفر لهم ويغفر لنا. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقا وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سألك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اقض حوائجنا يا قاضي الحاجات، اللهم اقض حوائجنا كل حاجة هي ترضيك ولنا فيها صلاح الدنيا والآخرة، يسرها وعجل بها واقضها يا رب العالمين. عافنا واعف عنا، ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد، فرج عنهم يا الله، اكشف غمهم وهمهم، استر عوراتهم، آمن روعاتهم، وحد صفوفهم، انشر السلم والسلام بين المؤمنين والمسلمين. اللهم انشر السلم والسلام بين المؤمنين والمسلمين، وحد صفوفهم يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، اعف عنا، اغفر لنا، سامحنا، تقبل منا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.